واضح يا شيخ، وش آخر اللحة وش عليها؟ طيب إنها السكون في محل، كيف أنت قلت تو مفعول به؟ في محل نصب مفعول به. طيب الطعام نعم رائحة جميع ولا رائحة فقط؟ نعم كيف منصوب؟ هو منصوب الطعام مفعول. طيب ما بني على طيب صحيح. أظن نترك ظاهرها في صعوبة عندكم الذي يكون لقصد أو لغير قصد. ها؟ فين؟ طيب على كل حال نقول هذا بدل غلط أعرفهم. رأيت فعل في الماضي مع السكون اتصال بالمرأة رقم الحرف. نعم. تاء فاعل. تاء فاعل. مبني. مبني مع الضم في محل رفع. رأيت محمدا. محمد مفعول به منصوب عارض نصف الفتح الظهر على آخر. نعم. الأسد. الأسد. الأسد بدل. بدل كل من كل. نعم. بدل غلط. من محمد. من محمد منصوب. وبدل منصوب. وبدل منصوب منصوب. نعم. فعارض نصبه. عارض نصف الفتح الظهر على آخر. طيب يا عبد الرحمن بقي عندنا خلاص ما بقي شيء نريد. ها فيه قسم خامس البدل ذكره بعض علماء النحو، ما هو يا عبد الرحمن؟ بدل كل من بعد. مثاله يوم البيت رحم الله الغار لبنانوها بسكسترة يعني رحم الله عظاما أعظم تفنوها لبنانوها بسكسترة طرح القلحات يعني أن العظام بعض من القلحات. ويمكن تجيب شيء من عندك لأن هذا بيت مذكور من قبل. رأيت يدا زيدا. رأيت يدا بدل زيدا. رأيت يدا كنت أرى يد فقط بعدين خرج يدا. رأيت يدا زيد جسمه. رأيت يدا زيد جسمه. ها هل ممكن؟ أما رأيت يدا جسدا زيدا يعني رأيت يدا. يمكن هذا بدل غلط. لا يمكن هذا بدل غلط. رأيت زيدا يدا زيدا قد تكون بدل غلط، لكن إذا قلت رأيت يد زيد جسمه صار هذا بدل كل من بعض. طيب هذه الآن انتهت التوابع، فصار التوابع أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ولا في التوابع غير هذه، ما في التوابع أصلية غير هذه الأشياء. في التابع بالمجاورة لكن ما احنا ذاكرينه، نطق به بعض العرب فقالوا هذا جحر ضب خرب خرب. والصواب أن يقال هذا جحر رب خرب، لأن الخراب مو بالضب، الخراب في الجحر، لكن قالوا أن تبع للضب بالمجاورة. هذا ما علينا منه لأن اللغة الشاذة قليلة. فالمهم أن التوابع أربعة، فإنها تمام الآن، وأخذنا عليها أمثلة بالتطبيق منكم، ما بقى لنا إلا الإعراب. فعلى من الإعراب وقف؟ كملنا أظن الصدر الثاني، الصدر الثاني خلنا كملنا إحنا الآن على الثالث. يلا أخذت الإعراب اللي قبل قليل، لكن ما يضر لأن هذا بشكل آخر. رأيت زيدا ثوبه، مبني على الضم نعم. زيدا مفعولا به منصوب على نصب فتحه على ثوبه، ثوب بدل من زيد. وش نوع البدل؟ بدل اجتماع. بدل اجتماع نعم. ثوب بدل من زيد، وبدل المنصور منصور له وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على خيره، وهو مضاف والهاء مضاف إليه مبنية على الضم في محل جامد. طيب اللي بعد إبراهيم. هو بدل الشراء يا شيخ. أكرمت زيدا نصفه، أكرمت فعل وفاعل. نعم كيف ما هو نصف الشيء بعد منه؟ شوف زيد ما تبعه. شو يا جماعة؟ فهمت زيد النصف يصلح؟ يصلح. إذن هذه عاد نقطة جديدة، أن بدل بعض من الكل ما صالح في كل مكان. لا يصح في كل مكان أن تجيب بعض الشيء تبدله منه كله. لكن الشيء اللي يتبعض ممكن، الذي لا يتبعض. طيب اعتقت العبد نصفه، ها تقول يصح. اعرف اعتقت فعل وفاعل، اعتقد فعل مبني على الفتح وابني على السكون. نعم ابني على السكون. نعم علل علل لكن نقطه بضمير الرفع. طيب نصفه بدل من العبد، نصفه بدل بعض من كل، بدل من العبد بدل بعض من كل، بدل منصوب منصوب، والهاء ضمير متصل، ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف. نعم جر الكسر ظاهر على صح يا جماعة. زيد ثوبه هذا بدل اشتمال الشيخ نصفه، قلت نصف المضاف ولها مضاف الايه ما بين الضم في محل جر. طيب اللي بعده شيخ. لا لا عدناه عدلتها ما بين الضم في محل جر. رايت زيدا ثوبه هذا بدل اشتمال. نعم كيف يصير هنا زيدا ثوبه؟ اي الثوب غير زيد هنا، لكنه متعلق به مثل علمه. اللي بعده اشتريت الكتاب بدينار درهم. وين اللي منه؟ هل نعدل وهاب ولا الثاني؟ ذهب الرابع الظاهر. نعم. ها؟ وكله يطوف الدوره. لا يجي ان شاء الله. نعم. من اللي يعرف الحين ما ادري. يلا يا اخي. ضمير متصل مبني الضم. طيب الكتابة. نعم. بدينار درهم. بدينار جار مزور. فصل الباحث جار ودينار سمي بكسرة ظهر على آخر. ودرهم بدل من بدل من أين؟ بدل من التافي اشتريت. بدل من الدينار. طيب. وبدل رقم مجرور. وبدل بدل مجرور مجرور. وأنا مجرد كسرة ظهر على آخر. ما نوع هذا البدل؟ بدل كل من كل. لأن الدينار لأن الدرهم هو الدينار صح؟ طيب كيف إذا صار بدل كل من كل معناه هذا هو هذا. بدل كل من كل معناه أن البدل هو نفس المبدل منه. رحمك الله. شنو على البدل؟ بدل غلط. بدل غلط. لا لا لا ناس. لا بدل بدل غلط. بدل الاستعمال لابد فيه من ضمير. لابد فيه من ضمير يعود على المبدل منه. طيب إذن هذا بدل غلط. أردت أن تقول إيش الدرهم فغلط فأبدلت سلم الدينار منه. ما يصير لأن هذا غير هذا. هذا جنس وهذا جنس. ما هو جزء. لا الدينار من الذهب وهذا من الفضة. قدم زيد نفسه الفاضل أخوك. قدم. نعم. الماضي. نعم. مبني على الفتح. زيد مرفوع. نعم. قدم زيد فاعل مرفوع كمل وعلامة رفعه نفسه نفسه توكيد نفسه توكيد زيد. نعم. والتوكيد توكيد مرفوع. مرفوع. نعم. نفس مضاف والكان مضاف إليه. مبني. مبني. مبني على الضم في محل جر بالإضافة. نعم. الفاضل. الفاضل أخوك. الفاضل أصلاً. أين الفاضل؟ هذا يعني بعدها أخوك الشيخ. إيه أترف أخوك ما أصلاً. الفاضل نعت. نعم. دغ. الفاضل نعت. الفاضل نعت مرفوع. لزيد. لزيد. إيه. وعلى هذا مرفوع. مرفوع. نعم. وعلى مترفعه. نعم. والعالم أخوك. نعم. أخوك أخو توكيد. لا خليت أعمل سلم الله خير. يلا يا أخي